أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المقعد المبارك أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه المجالس مجالس الذكر حجة لنا وشاهدة لنا يوم العرض على الله. الحقيقة أحمل معي موضوعا أحببت أن أشارك به إخواني. هذا الموضوع نحتاجه جميعا، بل هو من أعظم ما يجب أن نلتفت إليه. هو لفظته كبيرة ومعناه كبير، ولكن الموفق من وفق إلى هذا الشيء. السؤال: كيف الطريق إلى تعظيم الله؟ كيف نقدر الله حق قدره؟ كيف نخشى الله حق خشيته؟ كيف نجعل لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هو أعظم وهو أولى من عظم، لأنه المنعم والستير، فهو أولى بالحياء وهو أولى بالتعظيم وهو الأولى بالخشية. قلما نسمع كيف الطريق إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. تفتضح نفوسنا حينما نعظم البشر ونتجرع على الله في الخلوات، هنا تفتضح النفوس. فكم من أناس عظموا حتى الآباء فكان يخشى أن يفعل الخطيئة عند والده، لأن تعظيم والده قد وقر في قلبه، لكنه لا يبالي أن يعصي الله الليل والنهار، لأنه لم يجعل لله وقار. هنا تفضح النفوس، هنا نحس بالخلل، أننا لم نصل بعد إلى تعظيم الجبار، وهو المستحق بالحياء والتعظيم والإجلال والوقار، لأنه هو الذي أنعم وأعطى وستر. نعصيه فيطعمنا، نعصيه فيسقينا، نستغفره فيغفر لنا، ومع ذلك كله يعظم أو يصغر تعظيمنا لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إن قلت أنك تعظم الله كما قال فضيل فقد كذبت. يقول فضيل: إذا قيل لك هل تخاف الله فاصمت. إن قلت نعم فقد كذبت، وإن قلت لا فقد أشركت. أصمت لا تقول شيئا، لأن أحوالنا تفضح ما نحن فيه. كيف الطريق أخوان إلى تعظيم الله؟ حالنا يرفع عليها، أحوالنا تبكي عيوننا لما نعظم شخصيات ورموز، وإذا تكلموا صمتنا، وإذا جاءوا وقفنا، ولا يستطيع إنسان أن يبث كلمة أمامهم أو خطيئة عند عيونهم. لكن الله أهون الناظرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا الحال، من يقول غير هذا؟ ما أظن أحد يستطيع أن يقول غير هذا أبدا، لأن حالنا في الخلوات تكذب ما ننطق به. إنه الله العظيم، نحب الله، لكن الأحوال تكذب هذا. هذه الحقيقة، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس شنيع. لو كنت فيما تدعيه لصادق، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. المعشوق مع معشوقه يحرص ألا يجرحه بكلمة، وألا يرى عليه شيئا يغضبه. معشوق على باطل، ولله المثل الأعلى. الطريق إلى تعظيم الله يا أخوان في أمور. أولا، إذا علمت ضعف العباد عرفت عظمة المعبود. انظر فقط إلى العباد فرأيت ضعفهم تعرف عظمة المعبود سبحانه. لا يقدم لك شيئا مما يقرر الله ويقدر. لو اجتمعت الإنس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أرأيت نبي الله عليه الصلاة والسلام 23 عام دوخ الكفر وأرعن الجبابرة، ومع ذلك عند موته لا يستطيع أن يحمل السواك. مخلوق. عيسى تدعي النصارى أنه الله وابن الله، ثم ينزل الله آية في ضعف عيسى، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فإذا تأملت ضعف المخلوق عرفت عظمة الخالق. فإذا نظر العبد في قدرة المخلوق دلت على عظمة الخالق. تأملوا جبريل، مخلوق عظيم. في صحيح مسلم أن له 600 جناح، يكفي أن يشرع جناحين، واحد في شرق الأرض وواحد في غرب الأرض، فيسد المشرقين. إذا شرع جناحين من 600 كأن الأرض خلقت بلا مغرب ولا مشرق. إذا هذا المخلوق بهذه القدرة فكيف برب جبريل؟ يقول ابن كثير لما عصت لوط حملها في جناح واحد 5 قرى، في كل قرية 100,000، أكبرهن سدوم. يقول أخذها بقصورها وطرقها ومزارعها من الأرض السابعة وحملها في جناح واحد ورفعها إلى السماء الدنيا. قدرة مخلوق هائلة، فكيف بالذي خلقه؟ طريق إلى عظمة الله إما تذكر في قوة العابد أو ضعفه، فتعرف قوة الله سبحانه وتعالى. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر إلى آصف الذي عنده علم من الكتاب. يقول سليمان: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عرشها عرش بلقيس في اليمن، وسليمان عليه الصلاة والسلام في القدس في فلسطين. قال آصف: وإذا به رجل قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قدرة عظيمة. يقول سعيد بن جبير: فقام آصف بالعرش حتى خرج بين يدي سليمان في فلسطين. ما هذه القدرة؟ هنا تتبين جلالة الله وعظمته حينما ترى عظمة من خلق. أرأيتم هذه الجبال الراسيات؟ جبال تناطح السحاب، يجعلها الله كالعهن المنفوش يوم القيامة، كالإسفنج، لا شيء. هنا استحضر عظمة الله يا إخوان، انظروا إلى انتقامه. يقول ابن كثير: أمة صالح ثمود، يقول كانوا 300,000 عملاق، وكانوا من جبابرتهم أنهم ينحتون من الجبال بيوتا. يقول كانوا عمالقة في السماء أذرع، فعقروا الناقة. قال نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. يقول ابن عباس: فلما جاء اليوم الأول احمرت وجوههم كل 300,000، ولما جاء اليوم الثاني اصفرت الوجوه، ولما جاء اليوم الثالث دنت نقمة الجبار. لكم أن تتصوروا أمة ثمود وقد ملأت التاريخ هيبة، وكانوا أكثر جمعا وآثارا. يقول ابن عباس: فلما كان يوم النقمة أوقف الله كل رجل في مكانه لا يستطيع يتحرك، فمن كان يمشي في سوقه وقف، ومن كان على سطح داره وقف، ومن كان على سطح جبل وقف، لأن العذاب يحتاج أن يقفوا. 300,000 عملاق لا يملكون لهم قدرة ولا تصرف. أتدرون كيف نقمته؟ بأهون جنوده، إنها صيحة. صيحة ليست صيحات، بلغة العرب الصيحة ثانية ثانيتان، إن وصلت 5 ثواني فهي صيحات. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يقول الراوي: كان الرجل أذرعا في السماء، فلما جاءت صيحة جندي من جنود الله، صيحة واحدة، ذابت لحومهم في أجسادهم وتقطعت نياط عروقهم. فلما جثوا إلى الأرض يا أخوان أصبح وزن أحدهم كوزن الصبي الصغير. إذا تأملنا في عظمة انتقامه استحضرنا عظمة الله عز وجل. وكلما استحضر العبد عظمة الله، كلما استحى من الله، وكلما خاف الله. لا يخاف الله من لا يعظم الله. إذا أنت ما تعظم أباك ما تخافه ولا تحترمه، لكن التعظيم هو الذي يأتي بالخشية ويأتي بالحياء. فالله عز وجل أولى يا أخوان أن نعظمه. ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ إن حياة الضعف في نفوسهم. كم عظمنا أصحابنا واحترزنا من أن نخطئ أمامهم. وإذا خلوت النفس استهانت بنظر الله، هنا تفضح النفوس. أناس تجدهم أمامك أقوياء، قوي في الحق، قوي في كل شيء، لكنه إذا خلا أصبح ضعيفا كالنساء، يهم نفسه أنه قويا أمام إخوانه لأنه عظمهم فأصبح عظيما، لكنه ضعف أمام الله. هذه النفوس الضعيفة التي نحملها بين جنبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الله أولى يا أخوان بأن يعظم، أعطانا السمع والبصر، جعلنا مسلمين، يغفر عند الزلة ويمحو الخطيئة ويتجاوز على المسيء ويمهل. أرحم بك من أمك وأبيك، والمستحق للتعظيم. أعطاك البصر وغيرك أعمى، أعطاك السمع وغيرك أصم، أعطاك الكلام وغيرك أبكم، أطلق الله لك اليدين وغيرك مشلول، أطلق لك القدمين وغيرك معاق، ألبسك العافية وغيرك مريض لسنوات. هذا الذي يستحق التعظيم. أنعم عليك وأعطاك، رحماته إليك نازلة ومعاصينا إليه صاعدة، ومع ذلك لا يمنعه العطاء لذي الخطأ. لابد أن نستحضر هذه العظمة يا أخوان، حتى نرتقي بأنفسنا المتهالكة أمام الله عز وجل، خاصة في الخلوات. قد يسأل سائل: ما هي القرائن والأحوال التي تدل على أنني عظمت الله؟ كيف أكتشف هذه النفس الضعيفة أنها في الطريق إلى تعظيم الله؟ يقول بعضها العلم: كلما سمعت ذكر الله فحصل في قلبك الوجل، واقشعر منك الجلد، ولان العظم، وسكبت العبرة، فاعلم أن هذا من الطريق إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الناس يخوضون ويتكلمون، فجأة قال: جاء فلان بيتكلم، صمتوا. تكلم الأمير الفلاني ولا الشيخ، يسمعون بدقة. وإذا قرئ القرآن ربما تحادثوا مع بعض، كلام الله. هنا يكمن الخطأ النفس وضعفها. هنا في الحج كنا في عرفة يقرؤون القرآن، موزع أحد الإخوان قرآن، فجلسوا يقرؤون، هذا يسولف قليلا وكأن كتاب الله لا يسمع. فجأة قالوا: الآن كلمة المفتي في خطبة عرفة. اسكت اسكت اسكت. كلمة فلان، سبحان الله، كتاب الله يتلى 3 ساعات وليس لها أحد يعظم. وإذا تكلم رمز، حتى لو أبوك تكلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة من علامة تعظيم الله حصول وجل عند سماعه، سماع كلام الله. فسبقنا السلف إلى هذه المعاني الراقية. الفضيل بن عياض يقول: كنت أكبر فأرى ابني علي خلفي، فإذا رأيته في الصف لا أقرأ آيات الوعيد لأنه يسقط مغشيا علي. ناس تعظم عندما تسمع. يقول: فكبر الفضيل يوما ونسي أن ابنه خلفه، فقرأ آيات الوعيد، قرأ فشهق ابنه، فزور شهرا كاملا مريض، وقيل مات من هذه الشهقة. حظموا فسمعوا وجلت القلوب. يقول ابن كثير: المعظمون عند سماع كتاب الله يقول لهم علامات، تقشعر الجلود ثم تلين ثم يبكون دموع تصدق ما في قلوبهم من تعظيم الله. هل وصلنا إلى هذه المرحلة؟ هنا نفتضح حقيقة يا أخوان، هنا تفضح النفوس. إذا وجد العبد المؤمن تعظيمه لله فسيخشى الله ويستحي من الله ولا يرى إلا الله. جلس أحد السلف مع طلابه يشتكون الخشوع وذهاب الخشوع وعدم تعظيم الله في الخشوع، قال: هو والذي نفسي بيده منذ 60 سنة ما خرج خشوع القلب، خشوع الصلاة من قلبي، ما خرج ذكر الله من قلبي. قالوا: كيف؟ قال: أرأيتم باب هذا الجامع؟ قالوا: نعم. قال: والله ما دخلته يوما وفي قلبي غير الله. هنا الرجال تعظم، هنا استحضار عظمة الجبار وتوقيره وإجلاله، ونقدر حق قدره ونخشى حق خشيته. هنا نجعل لله وقارا، يقفون على أمشاط أقدامهم إذا سمعوا آيات الله تتلى، لأنها كلام الله، هم يشعرون بهذا الشيء. كم بينه وبينهم من مفازات عند التعظيم لله سبحانه وتعالى، كم نحن والله بحاجة إلى ترويض هذه النفس على تعظيم الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنقل يوما في دور الأنصار في الليل، فإذا امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، هي تبكي، استحضرت الآية، يعني: يا محمد هل أتاك أخبار يوم القيامة، أهوال الغاشية، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم تضع كل ذات حمل حملها، هل أخبرت يا محمد يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند كلام الله، هي تبكي وتقول: هل أتاك حديث الغاشية، وهو يدنو من باب دارها في الليل ويضع رأسه ويبكي ويقول: نعم أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنا يحكم على القلوب بأنها الآن اكتملت، هنا يحكم على النفوس بأنها تزكت، هنا هذا الموطن، لأن النفس إذا لم تسود نفسها مع الله لن تسود الآخرين أبدا أبدا، حقيقة. إذا لم ننجح مع الله لن ننجح مع الآخرين، وإن قالوا لنا نجحت وقدمت فلا يعد أن يكون الكلام مخلوق، لا يزيد في ميزان شيء، لا يعرفون سرك مع الله، لذلك يمدحون فيما يظهر لي ولك. يقول أحد الصالحين: كنت أقرأ في كتاب الله يوما، يقول: فهزتني آية حتى أنني كلما هممت بمعصية ردتني تلك الآية منذ 15 سنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف، انظر التعظيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول: ما هممت بمعصية منذ 15 سنة إلا ردتني هذه الآية. وقفون، فيه تعظيم وخشية، فيه موجود آية ترده منذ 15 سنة، ونحن كل يوم نقرأ وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون. استفهام استنكاري لعباده، هذا استفهام استنكاري من الله لعباده، ما لكم لا ترجون الله وقار. لذلك من عظم الله وخشيه خاف الله دائما فقلت معاصيه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عمر كان يوما يتنقل بين دور الأنصار في الليل، وبينما عمر يتنقل استوقفه حوار امرأة مع ابنتها. المرأة بائعة لبن تقول لبنيتها يا بنية امزجي اللبن بالماء. فوقف عمر يستمع. قالت البنت يا أمه أو ما سمعت منادي أمير المؤمنين عمر أنه لا يجوز مزج اللبن بالماء؟ قالت الأم يا بنية أمزج اللبن بالماء فإن عمر لا يرانا. ذهب التعظيم، ذهب وقار الله. طبيعي تكون هذه النتيجة، التجرع على ما يغضب الله. لكن البنية غير أمها، تفوقت على أمها لأن عظمة الله ملأ قلبها. قالت يا أمه إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. السؤال، كم فينا مثل هذه البنية؟ كم في بيوتاتنا مثل هذه البنية؟ هذا هو السؤال. هنا لما يأتي التعظيم الحقيقي تتبعه الخشية والخوف والحياء فتقل معاصي المسلم. ومن قرائن التي تدل على تعظيم الله أن يكون العبد وقافا عند آيات الله فيتنازل ويخضع. عظم كلام الله فعظم الله تبعا لذلك. أبو سفيان بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه آذى الله ورسوله بلسانه فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء فتح مكة جاء ليسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لشدة إيذائه. فكان يأتي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله يا ابن عم أريد أن أسلم، فيعرض عنه. فيأتي عن يمينه ويعرض عنه، فما زال صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لكرهه إياه. قالت أم سلمة يا رسول الله لا يكون ابن عمك أشقى الناس بك، اقبل. ومع ذلك كره، ما استطاع عليه الصلاة والسلام، أعرض عنه. فضاقت الأرض على أبي سفيان بن الحارث. ذهب إلى علي، قال يا علي أخرجني مما أنا فيه. قال والله لا أرى لرسول الله إلا أن تقرأ عليه آيات من كتاب الله. هنا يخضع، فهم علي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال دلني، يقول أبو سفيان، قال اذهب إلى رسول الله واعتذر له اعتذار إخوة يوسف ليوسف. جاء أبو سفيان بن الحارث ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرض عنه. قال يا رسول الله، قال تعالى تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم. خضع رأسه ثم قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. إذا رأيت الوقاف عند آيات الله وإن غضب وتنازل وخضع فاعلم أن هذا قد عظم الله. هكذا يفعل التعظيم. أحد السلف عنده أمة تخدمه، فجاءت بمرق حار فكبته عليه وهي لا تدري، فشخص بصرها وقلبها كاد أن ينزل، ليس فيه ما يثبت جسدها إلا قدميها من الروع. تقول فأجر الله على لساني، قلت مولاي والعافين عن الناس والكاظم من الغيظ. قال تعالى والكاظم من الغيظ، قال كرمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. مستحيل يأتي الوقوف عند آيات الله بلا تعظيم الجبار، مستحيل. دخل بلال على أسلم مولى عمر بن الخطاب فقال: يا أسلم صف لي أمير المؤمنين إذا غضب. أول شيء أسلم ارتاع من السؤال، قال: يا بلال أصف لك أمير المؤمنين إذا غضب؟ والله إذا غضب لا يوصف. قال بلال: كلا والله يا أسلم، والله إني لا أعرف دواء عمر إذا غضب، لأقرأن عليه آيات من كتاب الله فلينزلن أرضا فيكون أمامي كالعصفور المذبوح. هذه قرينة عظيمة أن الله بلغ من الوقار في قلبك والتعظيم، هذه قرائن إذا كان العبد وقافا عند آيات الله عز وجل وعند النهي وعند الأمر. كل هذه إخوان من القرائن، فلنعرض أنفسنا على هذه الأمور، هل هي افتضحت أم هي في الطريق أم في منتصفه، لأن أحوالنا تكذب ما ندعي. الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقال أن أبا العلاء المعري أعطي ذكاء خارق، يعني حتى أن ذكاءه فوق البشر، يعني فوق طاقة من حوله. أبو العلاء المعري هذا من دهاة العرب، يقول يعني حتى يرى ضعفه، يقول: ما أخضعني أحد في فكر ولا قول إلا صبي. قالوا: متى؟ قال: لأنني قلت في بيت لي: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. فجاء الصبي قال: يا أبا العلاء أنت القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل؟ قال: نعم. قال: فالحروف الهجائية 28، فهل لا تستطيع أن تأتي بحرف واحد؟ فأسقط في يده. العبرة هنا، أبو العلاء المعري قال: لأريدن قرآنا غير كتاب ربكم هذا. انظر كيف الحاج والجبرات. فجلس يأتي بآيات سجوع، يقول: سوف يعني أنافس هذا القرآن. يقول أهل العلم: أما زال ينظم وينظم وينظم حتى كتب الله على قد على يديه وهو لا يشعر: إن الموت لا يبطئ وإن الخلد في الدنيا لا يجوز. بدون ما يشعر لما انتهى من كتابة آيات المسجوعة، يقول العلم: أبى الله إلا أن يخرج ضعفه على قلمه. استشهد، ختم كتابه بآية قال: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال: والله ما ملكت قدماي ولا قلمي إلا أن أكتبها. قل: فعظم الله، ما يستطيع. يقول أهل العلم: الذي لا يخشى الله اثنان، عاص لم يعرف حق قدر الله. عاصي لاهي لم يعرف قدر الله عز وجل. والثاني يقول فضيل: كيف يعصي الله من عرفه؟ يعني من عرف الله ما يعصي الله، لكن من عرف الله لم يعرف الله بعد. إذن يا أخوان، نحن لم نعرف الله بعد، وإلا كيف يعصي الله من عرفه؟ حقيقة لم نعرف الله بعد. لو عرفنا الله ما تجرأنا عليه أبدا. يقول الفضيل بن عياض: كيف يعصي الله من عرفه؟ مستحيل، كيف يعصي الله من عرفه؟ إذن نحن لم نعرف الله بعد، حقيقة لم نعرف الله. ونعرف الله حينما نتعمق في أسمائه وصفاته، ونقرأ إخوان معانيها وتفسيرها وغاياتها. هنا تأتي معرفة الله عز وجل. لله 99 اسم، لكل اسم دلالة وآيات وأدلة ويقين، من تبحر فيها عرف الله. إذن نحن لم نعرف الله بعد. أختم أيها الأحبة بموقفين من مواقف أو شواهد من شواهد تعظيم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه، جاء أعرابي من الصحراء على راحلته، ترجل من راحلته ثم قال: أيكم محمد بن عبد المطلب؟ قال الصحابة: دونك ذلك الرجل المشرب بحمرة الذي يتوسطنا، هذا محمد بن عبد المطلب. وكان أبينهم عليه الصلاة والسلام وأظهره. قال أعرابي: أنت ابن عبد المطلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أنت من ادعى أنه نبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: إني سائلك فأجبني. قال: سل. قال: يا ابن عبد المطلب، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: ومن بسط الأرض؟ قال: الله. قال: ومن نصب الجبال؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. قال: إني سائلك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ يقول الصحابة: فلما سأل الأعرابي تفحز النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه من قوة السؤال، حتى جث على ركبتيه. ترى التعظيم، صلى الله عليه وسلم تفحز من مكانه لهول السؤال: أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فقام عليه الصلاة والسلام وجث على ركبتيه من هول السؤال، تعظيم. قال: الله أنه أرسلني إليكم رسولا. قال الأعرابي: وبماذا أمرك؟ قال: أمرني بخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأمرني بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال الأعرابي: يا رسول الله، أنا عائد إلى مرابعي في البادية، والله لا أزيد عن هذه الخمس. فركب راحلته. قال عليه الصلاة والسلام: إن صدق دخل الجنة. أختم بمشهد قريب قبل سنوات في مستشفى التخصص. هذا واحد من الصالحين جاء حادث فصار عنده شلل نصفي، ما يستطيع يقوم على كرسي. وكان رجل يعني مميز، عنده لغات إنجليزي وعربي، وكان يعني من الصالحين. الشاهد أنه كان جالسا وهو معاق بين طبيبين أمريكي وبريطاني، فكأنهم تكلموا عن الله فسبوا الله، فغضب. هو يريد أن يمسكهما بعناقهم، معاق، فسار وغضب. فلما أراد أن يقوم أقامه الله، قام، عظم الله، ولم يجلس بعدها، قام طليقا. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد فهو عجبي كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد. أختم أن شاعرا فيه فسق شعره فمات رآه بعض أصحابه قال ما فعل الله بك قال غفر لي قال غفر لك وشعرك الفاسق قال ببيتي تجاوز عن سيئاتي ببيتي عظمته فيها. يقول دخلت في حديقة غناء فرأيتها بأنواع وطعوم وروائح فعظمت الله في خلقه وصنعه فقلت تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك ورؤد من لجين شاهدات بأن الله ليس له شريك فعظمته فغفر لي. أسأل الله عز وجل يا أخوان أن يلبسنا وإياكم تعظيمه وأن نقدره حق قدره وأن يعين على نفوسنا أن تعظم الله حق تعظيمه وأن تجعل لله وقارا. أسأل الله عز وجل أن يقود نفوسنا إليه قودا حسنا. أسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا وإياكم في هذا المقعد المبارك أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا مما قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على السرر المتقابلين. رباه اجمعنا بهم متقابلين على السرر في جنة الخلد فلا صخب يحس ولا كدر. وعفوا عن الإطالة عليكم شكر الله لكم جلوسكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخيرا أحبتي وبعد هذه الجولة الإيمانية كيف ستكون عبادتك لله تعالى؟ كيف سيكون حالك مع الله؟ نسأل الله أن يرزقنا جميعا خشيته ومعرفته والقرب منه ولذة مناجاته وحلاوة عبادته. إخوة الدين، هذا العمل حقوقه لكل مسلم نشرا وتوزيعا ونسخا، ولا نبيح للتجارة به. صاحبكم من الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت